أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثر بموجة الله أن قائد الكفاية قدس الله نفسه قد بنى قوله بجواز بجواز تأخر الشر على أن هذه الشرائط يعني هذه الأمور المسمات الشرائط ليست بشرائط في الحقيقة، فإنما الشرائط أمور موجودة في ذهن العامل، فإن الأمر الخارجي عن أسس النفس لا يعتل أن يكون دخيلا في صدور الجهل من المكلف وأن يكون شرطا له. وعلى ذلك فالشر هو الوجود العلمي بهو مقارن دائما، وإنما التقدم والتأخر على التقارن في بعض الموارد بالنسبة إلى المعلوم بالعرض لا بالنسبة إلى الوجود النفساني، إلا فهو مقارن دائما. قلنا هذا لا يتأكد كما ذكره شيخنا الأستاذ الله نفسه، فإن هذا إنما يتم في الأحكام الشخصية وفي القضايا الشخصية لا في الأحكام الكلية المسؤولة على نحو القضية الحقيقية بالنسبة إلى فعلية العرف التي هي محل كلامنا في المقام. نعم، بالنسبة إلى مرحلة الإنشاء أيضا الأمر كما ذكر قدس الله نفسه، فإن جعل الحكم لا يكون شيء دخيلا فيه إلا ما في نفس العامل من لحاظ الأمور المتقدمة والمتأخرة والمقارنة. وأما بالنسبة إلى فعلية الحكم فهي تابعة لفعلية الموضوع، ولو فرضنا أن الأمر غافل أو نائم أو جاهل، كل ذلك يتصور في موالي العرضية، فالحكم الفعلي الذي هو محل كلامنا الدخيل فيه هو الوجود الواقعي لا الوجود اللحاظ العلمي. إذن يعود الإشكال، وعلى هذا بنا سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه قوله بعد الجواز باعتبار أن فرض تأخر الشر وفرض دخله في الموضوع الذي يتوقف عليه فعلية الحكم، هذان الفرضان يتهافتان، والالتزام بهما التزام بالخلف والمناقضة، فإن فرض تأخره أن الحكم فعلي قبل وجوده، وفرض أنه دخيل في الموضوع، ومن قيود الموضوع أنه لا بد من فرضه موجودا ليكون الحكم فعليا، فالالتزام بفعلية الحكم قبل تحققه مع الالتزام بأنه دخيل في الموضوع هذان لا يجتمعان، فعلى ذلك يكون الشرط المتأخر فعلا. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه، ولكن الظاهر أنه لا مناص من الالتزام بالشرط المتأخر. والوجه في ذلك أن القول بالاستعالة أنه لا يمكن تأخر الشرط ثم أن يكون مبنيا على ما فيه، من أن الشرط من أجزاء العلة، وجزء العلة لا يتأخر عن المعلوم، فإن المعلوم إنما يكون وجوده بتبع وجود علته، فكيف يمكن أن لا تكون العلة موجودة وكان المعلول موجودا؟ ولازم تأخر الشر أن العلة غير تامة ولم يتحقق تامة. إذا كان مبنى الإشكال وهذا، فجوابه أن الموضوع وقيود الموضوع كل ذلك غير دخيلة في الحكم، دخل العلة في المعلوم، فإن الحكم لا يترشح من الموضوع الخارجي. الموضوع الخارجي لا يكون سببا ولا شرطا للحب، فإن الحب فعل للعامر وموجود بإثمار الامر وبجانه وباختياره. كيف حتى في شروط المقارنة كيف يمكن أن يقال إن بدوب السلا إنما نشأ من جلوس الشمس؟ مثلا جلوس الشمس كيف يمكن أن يكون هو جزءا من العلة لبدوب السلا؟ أو أن دخول شهر رمضان مثلا يكون شرطا وجزءا لعلة وجود الصوم؟ كل ذلك لم يكن، فإن الوجود فعل جائز للمولى، وله أن يجعله وله أن لا يجعل له أن لا يجعل. الوجود والأدم بيده وله الاختيار في ذلك. ما معنى أن يكون الوجود الشرعي الذي هو مجئل من للمولى مترشها من جلوس الشام أو مترشها من دخول شهر رمضان أو غير ذلك، أن يكون بجوب الحج مترشها من الاستطاعة؟ كل ذلك لم يكن. وهكذا في الأحكام الوضعية كيف يمكن أن يقال إن ملاقات النجس أوجبت نجاسة المحل؟ يعني إن حكم الشارع بالنجاسة معلول للملاقات. كل هذا لا يقال. الحكم بالنجاسة أمر اختياري يصدر من الأمير، الأمير هو الذي يحكم بالنجاسة. كيف يمكن أن يكون حكم الأمير ناشئا من الموجود الخارجي ويكون الموجود الخارجي سببا للوجود؟ آجا أمر غير معقول. نعم، إن الفقهاء اصطلحوا على التعبير عن كل ما اعتبر في موضوع الأحكام التكليفية أن يعبروا عنه بالشر. هكذا بحث الاستقراء استقرانا ولم نجد إلى الآن موردا مخالفا لذلك. فيعبرون أن وجوب الصلاة مشروط بدخول الوقت، مثلا وجوب الصوم مشروط بالحذر، وجوب الزكاة مشروط بالنفاق، وهكذا في بقية الموارد في بقية الأحكام التكليفية من الأحكام الثالث وجوبية والتحريمية. كل ذلك يعبر عن حدود الموضوع في الشرط، ويقسم الشرط إلى الشروط العامة وإلى الشروط الخاصة. فيقال إن البلوغ شرط بالتكليف، القدرة شرط بالتكليف. بالنسبة إلى الأحكام الوزعية يعبرون بالسبب في بحث الصحيح والعام، أيضا تقدم الكلام فيه. أما الألفاظ، ألفاظ المعاملات بالمعنى العام، هل هي موضوعة للأسباب أو المسببات؟ يعبرون عنها بالسبب. فيقال إن موت المورث سبب لانتقال المال إلى الوارث، البيت سبب للملكية، الطلاق سبب للاستراح، النكاح سبب للزوجية، ملاقات النجاسة سبب للتنجس، وهكذا. بحسب الاستقراء هكذا يعبرون. القيود التي أخذت في موضوع حكم من الأحكام، إذا كان ذلك الحكم من الأحكام التكليفية يعبرون عن ذلك القيد بالشك، وإذا كان ذلك الحكم من الأحكام الوضعية في باب المعاملات بالمعنى العام، يعني العقود والإيقاعات وغيرهما، حتى باب النجاسات، يعبرون عنها بالأسباب، يعني لكل قيد يقال إنه سبب لذلك. ولماذا اختاروا هذا الاصطلاح هو مجهول لنا إلى اليوم. لماذا يعبرون عن قيود الموضوع في الأحكام التكليفية بالشرائط؟ ويعبرون عن القيود في الأحكام الوضعية بالأحكام. ما الوجه في هذا التعبير؟ يعني التغيير في التعبير، هنا يعبر بالشرط وهناك يعبر بالسبب. لا نعرف له وجه صحيحا. كيفما كان ليس هنا اشتراط وليس هنا سببية ومسببية وتأثير وتأثر، كل ذلك واضح. فإن الحب إنما يكون فعليا ومجئولا بجعل المولى وباختياره من دون أن يكون لشيء آخر تخلص فيها أبدا. غايته أن الحب إنما جعل على موضوع خاص لا على كل شيء، فوجود الحج جعل على المكلف المستطيع على هذا الموضوع الخاص. المكلف المستطيع هو الذي يجب عليه الحج طول من لم يستطع. فالموضوع خاص، حسة خاصة من الموضوع يعني من البشر، حسة خاصة من البشر جعل عليه هذا التكليف. وكذلك الزكاة، وجوب الزكاة جعل على من بلغ ماله النصاب في موارد خاصة لا في جميع الأموال. وهكذا وجوب الخمس على من ربح واستفاد شيئا وزاد على مؤونة سنته. وهكذا وهكذا. فالموضوع أمر خاص وحسة خاصة لم يجعل وجوب الخمس على جميع البشر. وجوب الزكاة لم يجعل على وجوب البشر على جميع البشر. وهكذا إنما جعل على تقدير خاص. وكذلك الصلاة، وجوب الصلاة لم يجعل على نحو الإطلاق وإنما جعل على الحسة الخاصة يعني بعد دخول الوقت. وأما قبل دخول الوقت فالصلاة غير واجبة. فقد أخذ في الموضوع قيد خاص وهو يتيم الذنوب متعددا أو طلوع الفجر متعددا أو المغرب متعددا. وهكذا في وجوب الصوم بالنسبة إلى دخول شهر رمضان لقوله تعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصمه. فموضوع الوجود هو هذه الحسة الخاصة دون جميع المكلفين ودون جميع الأوقات. فيعبر عن هذا بالشرط. أيمن باب الأحكام الوضعية كذلك لم يعتبر الملكية لجميع البشر فيما إذا مات أحد، وإنما اعتبر فيه أن يكون قريبا من الميت وأن يكون مؤمنا مسلما. الكافر لا يرث المسلم، فيعتبر في الوارث أن يكون مؤمنا مسلما مثلا مؤمن لا الإسلام. وكذلك يعتبر أن لا يكون قاتلا مثلا إلى غير ذلك من الخيوط التي هي معتبرة في هذا الموضوع. كذلك في باب التنبيه اعتبر في التنبيه قيود خاصة أن يكون الشيء الطاهر ملاقيا للنجس. فالملاقات قيد أخذ في موضوع التنبيه، وأن يتأثر الملاقي من الملاقى المعبر عن ذلك بالرتوبة الثانية. كل ذلك قيود أخذها المولى في موضوع التشريف في موضوع الحكم الوضعي من دون أن يكون بشيء من هذه القيود دخل في جعل الحكم، بل تكليفا أو وضعا. فإن الحكم إنما هو باختيار العامل وبجعل الحاكم، وأما الشيء الخارجي فلا. نعم، فعلية الحكم يتوقف على فعلية الموضوع، ونسبة الموضوع إلى الحكم من هذه الجهة كنسبة العلة إلى المعلوم، يعني لا يتخلف. لا أن الموضوع مؤثر فيه إذ المفروض أن الحب مجهول على هذا الموضوع الخاص، فإذا فرضنا أن الخصوصية لم توجد يستحيل أن يكون الحكم فعليا. إذ المفروض أن مجهول المولى إنما هو هذا وجود الحد على المستفيد، فلو فرضنا أن الحج واجب دون أن يكون الإنسان مستطيعا هذا خرج واضح لا يعزل ذلك، فإن موضوعه هو المستطيع، كيف يمكن أن يجرى الحج من دون أن يكون الموضوع موجودا. وكذلك العكس، إذا فرضنا أن الموضوع موجود الاستطاعة موجودا من جهة المال ومن جهة الطريق مع بقية الشرائط معتبرة في وجود الحج من الشرائط العامة والخاصة يستحيل أن لا يكون الحكم جاهليا. إذ لا حالة منتظرة لفعلية الحكم بعد فرض أن الموضوع بجميع قلوبه قد وجد في الخارج، فلا يتخلف الحكم عن موضوعه التام، كما أن الموضوع التام لا يختلف عن الحكم. فمن هذه الجهة قد نعبر عن ذلك بالعلة والمعلول، يعني يشبه العلة والمعلول، وإلا فأي تأثير للموضوع بالنسبة إلى حكمه ليقال بأن الشرط إذا تأخر يلزم أن يكون المعلول موجودا والعلة غير موجودة، وهذا من المستحيل. فأخر العلة عن المعلول وجود المعلول من دون علته هذا غير معقول، ليس هنا باب العلية والمعلولية، وإنما هو باب الحكم والموضوع أحدهما أجنبي عن الآخر. فالإشكال إنما نشأ من التعبير عن هذه الأمور بالشرائط أو بالأسباب، وإلا فجميع ذلك قيود للموضوع من دون أن يكون له دخل في الحكم، أي دخل غرزنا أدنى دخل لا يكون دخلا، فإنما فعلية الحكم تابعة لكيفية الجهل، فإذا كان الجهل لا موضوع خاص لا بد من أن تكون الخصوصية موجودة ليكون الحكم فعليا، فلا إشكال من هذه الجهة في تأثر الشرع. الأمر الثاني الذي أوجب الذهاب إلى الاستهالة، اختيار الاستهالة ما ذكرناه، وعليه استند شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وحاصل ما ذكره أن الموضوع بالإضافة إلى الحب وإن لم يكن من باب العلية كما ذكرنا، إذ لا تأثير ولا تأثر، إلا أنه مثل العلة في استهالة الانفكاك، فإن الموجود الموضوع لا بد من أخذها مفروض الوجود حين الجهل. فإذا قيل بالله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا بد من فرض الاستطاعة ليكون الوجود فعليا. فإذا فرضنا أن الوجود فعلي والاستطاعة توجد بعد سنتين، هذا كتخلف المعلول عن العلة، كما أن تخلف المعلول عن علته التكوين جازت مستهيلة، كذلك تخلف الحكم عن موضوعه مستهيل. الوجود فعلي مع أن ما أخذ مفروض الوجود من الجهل وهو الاستطاعة غير موجود للجهل، كيف يمكن أن يكون الحكم فعليا وموضوعه غير موجود؟ تخلف الحكم عن موضوعه كتخلف الحكم معلول عن علته، كما أن هذا ذاك غير جائز هذا أيضا يستهيل بحكم العقل. وبعبارة واضحة في مرحلة الجهل لا بد من أن يفرز جميع ما هو دخيل في الموجود أن يخرج موجودا فيجعل الحكم على ذلك الموجود. فالفرض وجود الموجود لابد منه في فعلية الحكم، فإذا فرضنا أن الحكم فعلي ولكن القيد لم يوجد لم يفرز وجوده، هذا تخلف الحكم عن موضوعه وهو بله على حذف تخلف المعلول عن علته، فكما انه محال هذا ايضا صحيح. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه، ولكن الظاهر ان الامر ليس كذلك. والمزيد به ان اخذ الخروج مخروج الوجود هذا وان كان لابد جنينا، يعني القضيه الحقيقيه لابد فيها من اخذ الموضوع مخروج الوجود في جميع خروجه، الا ان فرز الوجود تابع لكيديه الجهل، فقد يكون في مقام الجهل مخروج الوجود ثابتا وقد يكون مخروج الوجود مقارنا وقد يكون مخروج الوجود لاحقا، كل ذلك امر ممكن. بحسب الجهل يمكن جميع ذلك والمجهول تابع لكيديه الجهل، فيقال مثلا يعتبر ويشترط في الشاهد وفي امام الجماعه أن يكون طاهر المولد، طهارة المولد أمر سابق أمر متحقق ثابت، وهذا من قيود من القيود المأخوذة في هذا الحكم فلا مانع من تقدمه، يعني إن من اتصف بهذا الوقت فأنه طاهر المولد هو الذي تقبل شهادته، و اما اذا لم يكن كذلك لا تقبل شهادته، ولو فرضنا انه خیر عادل تقی ورق از یکدم شیئی فرضنا شهادته غیر مقبوله و کذلك لا یجوز الاعتمام به فی الصلا، فهذا قید قد اخذ فی الحکم ولکن مخروج الوجود قبل ذلك، فان الطب لا يؤتم به حال تولده، و هذا واضح و انما يؤتم به بعد بلوغه او افرز بعد تمييزه، حتی اذا قلنا بان السبيل يجوز امامته للرجال، لكن لا بد من ان يكون مدركا للصلاة و ان يكون ممجزا. فجواز الاتمام او قبول الشهادة الذي هو حكم من الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعه قيد والقيد سابق في الوجود، وقد يكون القيد المأخوذ في الموضوع أمرا مقارنا للحكم لا سابقا عليه، كما في العدالة بالنسبة إلى السائل أو بالنسبة إلى إمام الجماعة، لا بد من عدالته حين شهادته. العدالة السابقة لا دخل لها في قبول الشهادة ولا في جواز الإتمام، وهكذا عدالته المتأخرة لو فرضنا أن المعصوم أخبرنا فأن زيدا سيكون عادلا حقيا ورعا، هذا لا يوجب قبول شهادته بالفعل أو جواز الإتمام به بالفعل، فيعتبر أن يكون عادلا حين شهادته وأن يكون عادلا حين الإتمام به. ومن هذا القبيل اعتبار العلم في مرجع الفتوى لا بد من أن يكون متصفا بهذا الوقت حينما يفتي وحينما يرجع إليه، وإلا كان سابقا مجتهدا بل نفرضه اعلم من كان ولكن زالت عنه الملكة لا اثر له، او نفرض انه يتصف بذلك فيما بعد لا اثر له بالجهل، فهو مثل اخذت الموجود مقارن للعقل، وهذا هو الكثير في قلوب الموضوع التي أخذت في مقام الجهل، كما يمكن هذان القسمان يمكن في مقام الجهل أن يجعل الشارع حكمه على موضوع مقيد، يعني على العشرة الخاصة وعلى القيود المفروض وجودها، ولكن يفرز وجوده متأخرا. يعني العشرة الخاصة إنما هي تتحسس بهذا الأمر المتأخر المفروض وجوده في ذره، لا أنه مفروض الوجود فعلا، هذا أمر ممكن. فلو فرضنا أن الوقت وجد في ذره فيما بعد، لنستشعر بذلك أن الموضوع كان تاما، لأن الموضوع هي الحسة الخاصة التي من قيدها وجود هذا الشيء ما بعد، ولعله إلى هذا ذهب من جعل وصف التأخر شرطه. يعني الموضوع بوصف التحاقه بأمر متأخر، هذا هو الموضوع الشيء بوصف التحاق، وهذا الوصف موجود من الآن. وإنما الذي لا يكون موجودا الذي يكشف عن وجود ذلك في ذره. لا نرى أي مانع من جعل الحكم على هذا النحو، يعني في مقام فرض الوجود. المولى حينما يريد أن يجعل الحكم يجعله على هذا النحو، يجعله على أمر مقيد بأمر متأخر الذي يتعقب بكذا، هذا يكون موضوعا لحكمه. وفي عبارة أخرى كما ذكرنا في القسم الأول في شرائط المأمور به، يمكن أن يكون متعلق التكليف حسة خاصة، كذلك يمكن أن يكون موضوع التكليف أو موضوع الحكم الوضعي حسة خاصة. في التحسس لا فرق بين المقام والقسم الأول، كما أنه ممكن هذا أيضا ممكن، ونبين ذلك إن شاء الله تعالى.